بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، فحياكم الله وبياكم في شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو من تأليف زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا مع شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واليوم نبدأ في حديث عائشة. ويقول المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب الغسل: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال العيني في كلامي على الترجمة: أي هذا باب في بيان حكم من تطيب قبل الاغتسال من الجنابة ثم اغتسل وبقي أثر الطيب في جسده، وكانوا يتطيبون عند الجماع لأجل النشاط، وكانوا يتطيبون عند الجماع لأجل النشاط. والمناسبة، يقول العيني، بين البابين هذا الباب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، والذي قبله باب غسل المذي والوضوء منه، من حيث إن في الباب السابق يحصل في الطيب في الخاطر عند غسل المذي، يعني طيب البدن، يعني بإزالة ما عليه من قذر يحصل الطيب في الخاطر، وليس معناه الطيب الذي هو ذو الرائحة الطيبة. من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر، يعني إذا أزيل القذر الخاطر يطيب، وليس المراد به الطيب المقصود في بابنا هذا. المقصود تخلية، ليس تحلية فيها. يقصد به التخلية، لكن التخلية طيب في الجملة. نعم. إزالة الطيب تحلية، زيادة على القدر الموجود، وتلك من طيب الخاطر، تخلية من تخلية المكان من القذر الذي أصابه بسبب المذي. من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر عند غسل المذي، وها هنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في الخاطر عند التطيب. ويقول: وها هنا، يعني في هذا الباب، يحصل الطيب في البدن اللي هو الطيب المحسوس المعروف ذو الرائحة الطيبة، والنشاط يحصل أيضا في الخاطر من وجود هذا الطيب، فيجتمعان في طيب الخاطر في هذا الباب، والذي قبله اجتماع في طيب الخاطر. طيب الخاطر من إزالة الأذى والقدر في الباب الأول، وطيب الخاطر من عند التطيب في الباب الثاني. ومثل هذه المناسبات عند التطيب عند الجماع، يعني لو نظر فيها شخص قال: بل مناسبة بين هذا الباب الذي هو باب من تطيب ثم اغتسل. تطيب يعني أصاب بدنه من الطيب المحسوس ذو الرائحة الطيب. والباب الذي قبله باب غسل المذي والوضوء منه من حيث يعني قد يقول لا مناسبة بينهما. لا مناسبة. وبع العين حينما اعتمد أن يوجد المناسبة بين كل بابين لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، ولا بد أن يقف في موضع من المواضع لا يجد أدنى مناسبة. وهذا وجد من العين وغيره. ولكن قد يقول قائل إن العيني لم يلحظ ما لحظه البخاري الذي أعجز الشراح وأعياهم في فهم كلامه في بعض المواضع. وتقدم ما يدل على هذا الكلام في باب مضى، الحلاب ونحوه. منهم يقول الحلاب نوع من الطيب، يعني نوع من الطيب، ومنهم من يقول الحلاب إناء، ويكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، يكون من باب المجاز عند بعضهم. والإغال والإغراق في إيجاد المناسبات بعيدة المنال هذه اعتمدها العيني لأنه التزم بها. وسئل بن حجر لماذا لم تذكر المناسبات وغيرك يذكرها وهو معاصر للعيني، قال من المشار إليه يعتمد فيها على فلان وسوف يقف عندما وقف فلان، وذكر اسمه. وعلى كل حال وجود المناسبات لا في شك أن فيه الربط بين الأبواب، ويوجد في هذا الربط إذا وفق الإنسان لإصابة ما يريد البخاري لا شك أنه يزيل إشكالات كثيرة وتساؤلات عند من يقرأ الصحيح. وهل اشترط في الصحيح أو اشترط صاحب الصحيح أن يكون بين التراجم مناسبة؟ هو الأصل أن التراجم في الكتب المبوبة على الأبواب والكتب أنها يكون فيها روابط يشملها كتاب واحد، والأبواب يكون بعضها قريب من بعض. وبالمناسبة المناسبات التي يبديها البقاعي في تفسيره نظم الدرر في المناسبات بين الآيات والسور مطبوع في 22 مجلدا. هذا الكتاب فيه من هذا النوع، وفيه أمور ظاهرة وفيه أمور خفية، وفيه أشياء فيها شيء من البعد، بل فيه تمحل. ولو صرف هذا الجهد وهذا الوقت من المؤلف فيما هو أفود منه لكان أولى، لأنه ما يلزم أن يكون بين كل آية وأخرى مناسبة كما فعل البقاعي. والشوكاني رحمه الله تعالى أثنى على كتابه في البدر الطالع وذمه ذما شديدا، وقال إنه لم يوفق في كثير منه، وإنما هو مجرد تعب في أوائل التفسير فتح القدير. على كل حال مثل هذه الأمور إذا كانت أمور واضحة فالأمر سهل يعني، وإذا كانت خفية على غير العلماء وأبداها عالم من أهل العلم ووضحها لطلاب العلم هذا أيضا مطلوب. لكن إذا كان ما هناك أدنى مناسبة إنما هو لشغل الفراغ، أنت اتخذت خطة لشرح الكتاب ومشيت على في الكتاب كله، أول ما تبدأ بالمناسبة وأول ثم كذا وكذا، ولا بد أن تملأ هذه الفقرات، لابد أن يحصل لك ما يحصل من البعد الشديد في كلامك وقد تناقش فيه. وهذه مشكلة في كلام العيني حينما وقف، إنما انتهى الربع الأول الذي نقل منه الذي نقل فيه من عن فلان من الشراح الذي اعتمد المناسبات وقف كما قال ابن حجر. وعلى كل حال كل يقصد الخير إن شاء الله وهم على أجر، ولا يظن بأهل العلم إلا الخير. لكن كون الإنسان يتخذ منهج ويمشي عليه في الكتاب كله فيما يحتاج إليه وما لا حاجة إليه ليس هذا من مقاصد العلم، لأنه لمجرد سد الفراغ، عشان ما يقال هذا الباب ليش ما في مناسبة وأنت التزمت أن تذكر المناسبات. ابن حجر ما التزم ولذلك ماشي بسيابية، ما عنده مشكلة في مثل هذه الأمور، وأفرغ جهده رحمة الله عليه في تخريج الأحاديث والآثار وجمع ما يدل عليه الباب من الكتب المتنوعة في السنة النبوية من الجوامع والسنن والمصنفات والمسانيد والأجزاء. ابن حجر أفاد في هذا الباب فائدة كبرى، وأيضا في أقوال أهل العلم من كتبهم أيضا ابن حجر أبدع في مثل هذا، لكن يبقى العيني أنه من الناحية الفقهية والتوسع في مسائل الفقه، وإن كان ميله إلى مذهبه الحنفي، الله المستعان، كل إن شاء الله يرجع له الخير. نعم، كل يقصد الخير. يقول العيني: ومطابقة الحديث للترجمة الثانية، ومطابقة الحديث للترجمة الثانية وهو قوله: وبقي أثر الطيب. يعني يقول قائل: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. من تطيب واغتسل ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. يقول: مطابقة الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة الثانية التي الشق الثاني من الترجمة، لأنها واضحة في بقاء أثر الطيب. ودلالتها على الشق الأول من تطيب ثم اغتسل ظاهرة أيضا، كيف يبقى أثر الطيب وهو لم يحصل منه الشق الأول من الترجمة أنه تطيب؟ شلون يبقى أثر طيب وهو ما تطيب؟ ولو قالت مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وانتهى. يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه: وبيس الطيب بريق لونه ولمعانه، وبيس الطيب بريق لونه ولمعانه. وقال الخطابي في أعلام الحديث: وبيص الطيب بريق لونه، يقال وبص الشيء يبص وبيصا، وبص الشيء يبص وبيصا، وبص بصيصا بمعنى واحد، بص بصيصا بمعنى واحد. وفيه من كلام الخطابي وفيه بيان أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه، يعني استمرار الطيب في بدن المحرم لا يضر، المحظور ابتداء التطيب في الإحرام ولا يتطيب المحرم، لكن تطيب قبل أن يكون محرما وبقي أثره بعد الإحرام لا إشكال فيه. وفيه بيان أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه ولا موجب عليه كفارة، وهذا مذهب أكثر الصحابة. هذا كلام الخطابي. وفي شرح ابن رجب: وهذا يدل على بقاء أجزاء من الطيب، هذا يدل على بقاء أجزاء من الطيب، فيستدل بذلك على أنه لا يمنع أو لا يمنع صحة الغسل بقي أثر الطيب. فهل نقول إن الماء وصل إلى البشرة مع بقاء أثر الطيب فلا يصح الغسل، أو أن هذا الطيب مع بقائه أو بقاء لونه وأثره يتخلله الماء ويصل إلى البشرة؟ فيه من ما يطلى به البدن أو يتداوى به فيه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، صحيح. وفيه أنواع لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فالذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة لا بد من إزالته، والذي لا يمنع لا تلزم إزالته، والطيب من هذا النوع الذي لا يمنع. يقول: وهذا يدل على بقاء أجزاء من الطيب، فيستدل بذلك على أنه لا يمنع صحة الغسل إذا وصل الماء معه إلى البشرة، وهو مقصود البخاري بهذا الباب. وهو مقصود البخاري بهذا الباب، وعلى أنه لا يمنع المحرم من استدامته في الإحرام، ويحتمل أن يكون هذا الطيب الذي يبص أو يبص كما تقدم على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أنه كان في مفارقه، وفي رواية في رأسه ولحيته. فيستدل بذلك على أن الشعر لا يجب غسله في جنابة ولا غيرها، كما ذهب إلى ذلك طوائف من العلماء. الآن في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام وفي شعره، نعم، الوبيس واللمعان في موجود هنا، وهذا الوبيس واللمعان يدل على بقاء العين، ما يمكن تشوف اللون واللمعان والبريق وهما تقول ما فيه طيب، إلا فيه طيب. صحيح. نعم، لكن هل معنى هذا أنه لا يجب غسل الشعر؟ نعم. هل منع من وصول الماء إلى الشعر أو لم يمنع؟ يقول فيستدل بذلك على أن الشعر لا يجب غسله في جنابة ولا غيرها، هذا بناء على أن الوبيس والطيب بقي في الشعر وله جرم يمنع وصول الماء على فهمه. نعم، وحينئذ إذا كان يمنع من وصول الماء قلنا أن الشعر لا يجب غسله لأنه ما وصله الماء ولا تم غسله، وإذا قلنا أنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، سواء كانت البشرة التي هي اليد أو الوجه أو ما أشبه ذلك أو الشعر، لا يمنع من وصول الماء إليها، فقد تم غسله ولو وجد الوبيس. لكن عفوا شيخنا أحسن الله إليكم، ما الذي يدل على أن هذا الطيب من خلال الحديث كان موجودا قبل غسل النبي؟ ربما أنه اغتسل ثم تطيب عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل، لأنه تطيب قبل الإحرام، ولا يمنع أن يكون اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم تطيب، وهذه السنة أن يتطيب ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتطيب قبل أن يحرم. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي شرح ابن بطال احتج بحديث عائشة: من لا يوجب التدلك في الغسل. احتج بحديث عائشة: من لا يوجب التدلك في الغسل. وقالوا: لو تدلك في غسله لم ينضح الطيب منه. ومعروف أن ابن بطال مالكي، والمالكية يوجبون التدلك. الغسل واجب والتدلك سنة، وكلاهما في مالك فرضاني، لا بد من التدلك. ابن بطال في شرحه ومن المالكية يقول: احتج بحديث عائشة: من لا يوجب التدلك في الغسل. وقالوا: لو تدلك في غسله لم ينضح الطيب منه. وقال الطحاوي: وقد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله، وهكذا الطيب إذا كان كثيرا ربما غسله فذهب وبقي وبيصه. وفي شرح الكرماني قوله: آدم هو ابن أبي إياس، والحكم هو ابن عتيبة مصغر للعتبة. وفي موضع آخر: الحكم ابن عتيبة بتصغير عتبة الدار. هذه طريقة الكرماني وغيره من الشراح، لكن هي الكرماني ظاهرة، يقول تصغير عتبة الدار علشان ما يتصحف عليك اللفظ. ما في أحد بيقول عنبة الدار. نعم، لن يتصحف إذا ضبط بما يعرف بين الناس. ويقول: حرام ابن عثمان، حرام بضد الحلال. وكثير هذا عنده الكرماني رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، و جزاكم الله خير الجزاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وقد تفضلتم في البداية بشرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ونكمله بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. شكرا لكم معالي الشيخ، وشكرا لكم أيضا مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى اللقاء بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.